رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه، وما يزال الكلام متصلا فيما يتعلق بمباحث تقسيم الكلام من حيث قوة دلالته وخفاؤها. قد رأينا بالأمس الشيخ رحمه الله تعالى قسم الكلام بعد أن عرفه وذكر أصله وأنواعه من حيث ذاته، قسمه إلى ثلاثة أقسام: كلام النظم، كلام المفيد، إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. ورأينا كيف انطلق من مبدأ سمي ويعرف بوجه القسمة، وهو كيف أو من حيث أو من أين تأتي هذه الأقسام، من أي ما منطلقها. قال لك: الكلام إما أن لا يكون محتملا، بمعنى إما أن يفيد معناه إفادة لا يشوبها احتمال، أو كان الاحتمال ضعيفا لا عبرة به، هذا يسمى نصا، أو يكون الكلام محتملا. والاحتمال عندئذ الكلام محتملا لمراد المتكلم ولغير مراد المتكلم. والاحتمال في هذا الحال إما أن يكون مراد المتكلم هو الراجح فيكون ظاهرا ويسمى ظاهرا في مراد المتكلم ويسمى الظاهر، وهذا الذي سنتحدث عنه اليوم، أو يكون الاحتمال متردد متساوي، وبعضهم يقول لا يتبادر منه شيء بمعنى أصلا يحتاج إلى دليل آخر، فهذا يسمى المجمل وسيفصله بعد ذلك. النص ثم ذكر بناء على هذا التقسيم عرفنا حقيقة كل من النص والظاهر والمجمل، وتحدث عن حقيقة النص يعني ومعناه اصطلاحي بعد أن عرف معناه، يعني عرفه في لغة العرب. النص معناه الظهور أو مأخوذ من الظهور والارتفاع، وهو بالاصطلاح الكلام الذي لا يحتمل غير معناه أو الصريح في معناه. وله أمثلة كثيرة، يعني الكلام إذا كان صريحا في معناه لا يحتمل غيره احتمالا ظاهرا أو لا يحتمله أو لا يحتمل مطلقا، يعني قد لا يحتمل مطلقا لا يحتمل غيره، وقد يحتمل احتمالا ضعيفا فلا يعتبر به. ومن النص ومن النصوص التي لا تحتمل غير المعنى الخاص هي أسماء الأعلام وأسماء الأعداد. ومن ذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في خمسة فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا نص شرعي حديث نبوي شريف، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وقد ورد حديث آخر ظاهر في دلالته، ما هو؟ في الصدقة، في الزكاة: فيما ساقت السماء العشر، فيما ساقت السماء العشر. فالآن لدينا نصان، نص يعني الأخبار، نحن قلنا بالأمس أن النص يطلق على هذا المعنى الخاص ويطلق على الدليل اللفظ سواء كان ظاهرا أو نصا أو فالآن لدينا دليلات لفظيات، حديثات شريفان من قوله صلى الله عليه وسلم في حكم الزكاة: فيما سقت السماء العشر. وحديث آخر يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أين النص منها وأين الظاهر؟ أي هذين الحديثين نص في مدلوله في المراد منه، وأيهما ظاهر في المراد منه؟ ما هو في مساقة السماء والأرض نص أو ظاهر؟ ها؟ نص أو ظاهر؟ هذا ظاهر لأن ذكر فيه كم؟ هذا نعم. لأن ذكر فيه العدد. لا أيهما الظاهر وأيهما النص؟ النص سخر. هذا تمرين على القاعدة التي أخذناها. خمسة ونصف هذا النص كان الظاهر. نعم. فيما سقت السماء العشر هذا هو الظاهر، يعني هذا الدليل ظاهر في المراد منه. ما هو المراد منه؟ مراد منه بيان أن الزكاة تجب في ما في إيش؟ في كل ما سقته السماء، وأن المقدار الذي يخرج أو الذي يجب فيه الزكاة هو إيش؟ أي شيء قليل أو كثير مما سقته السماء، أي شيء في ما، هذا في حرف جر طبعا، ما هنا ما إيش؟ موصولة، اسم موصول، اسم موصول من صيغ العموم، من صيغ العموم، ويطلق على القليل والكثير مما سقت السماء، فيما سقت السماء، القليل مما سقته السماء يسمى سقته السماء، والكثير كذلك، يعني الثمرة، الحصاد، الحصيلة التي تخرج مما سقته السماء قليلا كان أو كثيرا يجب فيه العشر. هذا معنى هذا اللفظ، هذا معنى. إذن لو بقينا على هذا اللفظ من غير الحديث الآخر لكان في يجب في كل ما سقته السماء قليلا كان أو كثيرا يجب فيه إيش؟ العشر. ثم لما جاء الحديث الآخر ليس لا يعني نعم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني زكاة، يحدد الزكاة بأنها لا تجب إلا في إيه؟ في ما فوق خمسة أوسق، وما دون خمسة أوسق، خمسة أوسق فما دون لا تجب الزكاة مما سقت السماء. هذا خاص وهذا عام، إذن هذا نص في مدلوله وذاك ظاهر في مدلوله. وهنا تأتي يعني يأتي موقف أهل العلم في مسألة التحديث، يعني أيها يقدم، أيها يقدم، هل يقدم العام هو العام هو ظاهر الدلالة أو يقدم الخاص لأنه قطع في دلالة الخاص قولا واحدا على كل هذا. هذه مسألة خلاف، طبعا هذه المسألة من حيث الحكم لا يعني الخلاف فيها، أو الخلاف واضح ظاهر موجود بين الحنفية والجمهور، وهو مبني على مسألة أصولية، وهي أنه إذا تعارض عام وخاص فهل يقدم أو هل يثبت لهما التعارض من حيث يعني أننا نعتبرهما متعادلين فيثبت لهما التعارض فنحتاج إلى الترجيح، أو أننا نحمل العام على الخاص ونعمل بالخاص فيما دل عليه وبالعام فيما عدا ذلك. الأول صحيح. طبعا هذه المسألة الخلافية مبناها على مسألة أصولية ستأتينا إن شاء الله تعالى في مسائل العام. هل العام لفظ العام قطعي في دلالته على العموم أو هو ظاهر فيها؟ جمهور على العلم الأصول واللغة يقولون هو ظاهر الدلالة، وجمهور الحنفية أكثر أصحاب أبي حنيفة يقولون هو قطعي في الدلالة. وحقيقة لو نظرت من حيث الوضع اللغوي لوجدت رأي الحنفية في هذا هو صحيح أو صحيح من حيث الدلالة اللغوية، لكن للجمهور دليل آخر غير الوضع اللغوي وهو كثرة التخصيص في العموم، لأن هذا موضوع للدلالة على كل أفراده، وذاك موضوع ومستعمل أيضا للدلالة على معناه الخاص، فمن حيث الوضع اللغوي ومن حيث الاستعمال واحد. فإذا تعارضا إذن فهذا مدلوله اللغوي ثابت وهذا أيضا مدلوله اللغوي ثابت، فما يصح أن نلغي أحدهما دون الآخر أو بسبب الآخر إلا بدليل مرجع. الجمهور يقول هناك مرجع وهو أن العام قد كثر فيه التخصيص فكان صار محتملا وصار من قبيل الظاهر وليس من قبيل النص، فيقدم النص الخاص عليه. مثال هذا مثال من الأمثلة، والأمثلة في ذلك كثيرة. اليوم سنواصل الكلام على معنى الظاهر وأمثلته وهل يدخله التأويل وما حكم العمل بالظاهر. نعم شيخ. مثلا ما هو الضابط معرفة هذه الأشياء؟ نحن نضبطه كالقاعدة أو كيف يعني؟ نعم، هو ما هو الظاهر؟ قال لك الظاهر. نعم. هو ما يعني في الحقيقة الظاهر هو المعنى المفهوم من اللفظ. الحقيقة المعنى المفهوم، أو في الحقيقة الأسبق لذلك الظاهر من الأشياء هو الشيء البارز، البارز المحسوس الظاهر. قال الظاهر الجبل ظاهر، كل شيء مرتفع فهو ظاهر، ويطلق على المعنى المتبادر إلى الذهن من اللفظ، من اللفظ. هذه في الحقيقة. وفي الاستعمال كما سيذكر الشيخ، الظاهر هو اللفظ الذي يدل على معنى ظاهر ومع احتمال معنى آخر. تقول كيف نعرف أن هذا اللفظ ظاهر في دلالته وهذا نص؟ ليس كذلك؟ نعرفها من، نعرف ذلك من استعمالات العرب. اللغة العربية منقولة النقل، ومن الاستعمال العربي، ومن الدلالة التي يفهمها يعني الذي يفهم العربية يعرف أن هذا اللفظ خاص نص، وأن هذا ظاهر. إذا قال لك خمسة ستة سبعة عشرة، أعطني خمسة أو أعطني ستة أو عشرة أو مئة، هل يتبادر إلى ذهنك وأنت تسمع هذا الكلام من كلمة خمسة ستة أو عشرة أو واحد أو اثنان؟ نعم. إذن ما الذي تفهمه من هذا اللفظ؟ خمسة. لا يزيد ولا ينقص. إذن فهذا اللفظ نص في دلالته. لكن إذا قال لك ما رأيت أحدا، مثلا ما رأيت أو ما جاء اليوم أحد، هذه ما نافي. نعم. وأحد منفي. نعم. والنكرة في سياق النفي من قبيل العموم. فقوله ما رأيت اليوم أحد ظاهرة في أنه ينفي رؤيته لأي أحد. ظاهر. لما قلنا هي ظاهرة ولم نقل مثل الأول؟ لأن قوله ما رأيت اليوم أحد محتمل، هو ظاهر في أنه ما رأى أي أحد، ولكنه محتمل أنه ما رأى أحدا مثلا من الطلبة أو ممن كان تعود أن يراهم يأتون إلى الحرم أو إلى آخره. احتمالات، احتمال واحد، لكن الظاهر بالمعنى أنه لم يرى أحدا أبدا، ولكن الاحتمال أنه لم يرى أحدا من أناس معينين أو فئة معينة، الاحتمال قائم أو ليس قائما، بدليل أنه يقول إلا زيدا، إلا زيدا مثلا، عفوا إلا زيدا أو إلا فلانا أو إلا كذا، فما صح منه الاستثناء فهو عام، وإذا صح منه الاستثناء دل على أنه محتمل. وأيضا هذه قد ينازع فيها أو ينازع فيها القائلون بأن اللفظ العام موضوع للقطع شمول جميع أبراده، لكن أيضا مثل هذا الاستعمال لفظ العموم، الأسماء الموصولة والأسماء الشرطية وال يعني أدوات الشرط والآلة الاستغراقية وغيرها، الفاظ العموم، قالوا بالاستقراء والتتبع وجد أنه ما من عام من إلا وقد دخله التخصص، إلا عمومات مخصوصة فيما يتعلق بالإخبار عن ذات الله وصفاته إلى آخره. فهذه لا شك أنه العقل والحس والشرع يدل على أنها غير مخصصة، غير مخصوصة، بل على باقي على عمومها، عندما يقول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، لا يتصور ولا ينكد ولا يعقد ولا يدل لا حس ولا عقل على أن شيئا من الأشياء يخرج عن هذا القول، وأن الله سبحانه وتعالى أو أن له خالق غير الله. نعم، بعضهم يقول بالدلالة العقلية أن الله سبحانه وتعالى موجود وهو شيء، وقد أطلق على نفسه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله وهو غير مخلوق. لكن قالوا المراد بهذه العبارة خالق كل شيء من شأنه أن يخلق، والخالق ليس بشأنه. نعم. فإذا الكلام الآن بالتفصيل في معنى الظاهر، سيتبين لك زيادة الفرق بين النص والظاهر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والظاهر حقيقة هو الاحتمال المتبادر، هو الاحتمال المتبادر، واستعمالا اللفظ المحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أظهر أو ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويزه غيره. هذا معنى اللفظ أو الكلام الظاهر. قال لك الظاهر، كلمة ظاهر عند أهل العربية في الوضع العربي وفي الاستعمال على أي شيء يطلقونه حقيقة، حقيقة لغوية. قال لك يطلق حقيقة على الاحتمال المتبادل، يعني على المعنى المتبادل من اللغو، المتبادل يعني السابق إلى الذهن من اللغو. هذا الظاهر، هذا المعنى، هذا هو الذي يصح أن يسمى. ليش؟ لأنه بارز، بارز برز وظهر وعرف من اللغو، فهو الذي يصح أن يطلق عليه اسم ظاهر. لماذا؟ لأنه مثل الشيء المحسوس البارز المرتفع الظاهر، وأصل الظاهر لما ظهر وبرز من الأشياء المحسوسة، ثم استعمل أيضا استعمالا أو استعمل وصار حقيقة عقلية في المعاني، في المعاني. فكلما ظهر وبرز يسمى ظاهرا، سواء كان محسوسا أو معنويا. فالمعنى المتبادل من اللفظ هو في الحقيقة هو الذي يسمى ظاهر، لكنهم هنا في تقسيمات الألفاظ يطلقون كلمة ظاهر على اللفظ، على اللفظ. نحن الآن نتكلم في إيش؟ في تقسيمات الكلام والألفاظ، فنقول الكلام يعني اللفظ ما هو ظاهر نص، ومنه ما هو ظاهر، ونريد بالظاهر هو ما دل على معنى ظاهر مع احتمال معنى آخر. فمن حيث الحقيقة العرفية أو الحقيقة اللغوية، الظاهر إنما يطلق على المعنى المتبادل أو على الشيء المحسوس الظاهر البارز. وفي الاستعمال، استعمال أهل اللغة وأهل الأصول وعلماء والفقه وأهل الأشياء العلم، يطلقون أيضا الظاهر في استعمالهم على اللفظ الدال على معنى متبادل مع احتمال غيره. قال واستعمالا، الظاهر حقيقة يعني لغوية أو عرفية، ظاهر حقيقة هو الاحتمال المتبادل، يعني المعنى الذي يتبادل إلى اللفظ إلى الذهن من اللفظ الذي تسمعه. واستعمالا يعني وهو في استعمال أهل اللغة أو في استعمال أهل الأصول، استعمال يعني اصطلاح، اصطلاحا يعني اصطلاحا، اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر. إذا كان اللفظ محتمل لمعنيين أو أكثر، لفظ محتمل لمعنيين يعني ممكن يفهم منه هذا المعنى وممكن يفهم منه هذا المعنى وممكن يفهم منه معنى ثالث وهكذا، ولكنه في أحد هذه المعاني أظهر أبين، يعني تبادر إلى الذهن منه هذا المعنى، يسمى عندئذ هذا اللفظ ظاهر. مثل ألفاظ العموم، مثل ألفاظ العموم، ما ومن ويعني أسماء، الأسماء الموصولة والأسماء الشرطية والأسماء الاستفهامية على قول صحيح على أنها من ألفاظ العموم، وكذلك اسم الجنس المستغرب المعرف بأل، مثل المسلمون المؤمنون إلى آخره. هذه الألفاظ ظاهرة في دلالتها على العموم مع احتمال الخصوص، بمعنى أنه قد يطلق. الله سبحانه وتعالى يقول الذين قال لهم الناس إلا الناس قد جمعوا لهم، هذا مثال، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا. كلمة الناس أصلها ناس من غير ألف ولام، ناس، هذه اسم لا مفرد له من لفظه، ولكنه يطلق على جميع بني آدم، على جميع بني آدم. فعندما دخلت عليه الناس أفاد الاستغراق يعني كل الناس، كل بني آدم. فإذا قال الذين قال لهم الناس، خلينا نقف هنا قبل أن نكمل يعني الآية، ماذا يتبادر من الذهن؟ الذين قال لهم الناس، أو ما نقول، أو نقول قال الناس من غير لا نقرأ الآية، خذ المثال قال الناس، ماذا يفهم من أن هذا القول صدر من الناس جميعا؟ هذا ظاهره، ظاهره أنه صدر من الناس جميعا، لكن في الآية قرينة قوية من خلال الآية نفسها، من اللفظ نفسه، دال على أن المراد بهذا اللفظ ليس حقيقة معناه هو الاستغراق، بل بعض معناه. كيف؟ قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم. فعندنا مقول قائلون، ناس يعني رجال أو متكلمون قالوا، الذين قالوا من قال؟ بعض الناس. الذين قال هؤلاء قالوا، والذين قيل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قيل لهم إن الناس قد جمعوا لهم، وإن الناس الذين جمعوا هم أيضا من الناس وهم قريش أبو سفيان ومن معه، فكل هؤلاء من الناس. وقد أطلق عليهم لهم على الفئتين لفظ الناس، والمتكلم أيضا هو من الناس، فدلك على أن هذا اللفظ من قرينة ظاهرة لفظية على أن لفظ الناس إنما استعمل في بعض ما وضع له ولم يستعمل في الاستقرار. وإن كان إذا أطلق من غير هذه القرينة الظاهر منه الشمول والاستقرار. نعم، فيقول لك الظاهر هو اللفظ المحتمل أو الذي يتبادر عند إطلاقه أو تبادر إلى الذهن منه معنى مع احتمال غير، أو كما قال الشيخ في عبارته اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر. لابد أن يكون محتمل لمعنيين أكثر، ولابد أن يكون في أحد هذه الاحتمالات هذه المعاني أظهر من غيره حتى يسمى ظاهر، لأنه إن لم يكن محتملا للمعنيين فأكثر ماذا نسميه؟ نص. نسميه إيش؟ نص. لا، إذا لم يكن محتمل يعني لا يحتمل إلا يعني إلا لا يفهم منه إلا معنى واحد نسميه إيش؟ نص. إذا لم يكن محتملا لأكثر من معنى فنسميه نص. وإذا كان محتملا لمعنيين فأكثر من غير ظهور أحدها يسمى مجملا. مجمل. إذن بهذا التعريف يخرج النص ويخرج المجمل ويبقى الظاهر، هو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدها، وذكر قال في أحد بما لو لا يكون في أحدها، هو في أحدها أظهر من الآخر أو من غيره أظهر. نعم، والمثال كما رأينا في ألفاظ العموم التي مستنى ببعضها. نعم، قال أو ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره، هو نفس المعنى والذي يتبادر إلى الذهن منه معنى مع تجويز غيره، يعني يجوز الغير، يجوز هذا المعنى هذا، ولكنه يعني واحد أربعة. نعم ولا يعدل عنه إلا بتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا. بعد أن عرف اللفظ الظاهر وقال لك إنه اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أفضل، أو ما تبادر إلى الذهن منه معنى مع احتمال غيره، هذا معنى، هذا هو الظاهر، ومثلنا بألفاظ العموم ومثل له أيضا بالمطلق، المطلق من قبيل الظاهر. الله سبحانه وتعالى مثلا في الكفارة قال فتحرير رقبة، تحرير رقبة كده. هذا يتبادر إلى الذهن منه ماذا؟ عندما يقول فتحرير رقبة، ما هو المعنى المتبادر منه؟ أنه يجزي أي رقبة، أي مملوكة، ذكرا أو أنثى، كبير أو صغير، مسلم أو كافر إلى آخر، هذا هو المعنى المتبادر، لأنه يعني نكرة في سياق الإثبات، أو هو مطلق يسمى مطلق يسمى نكرة، يعني نفس يصدق في الخارج بواحد من جنسه. فتحرير رقبة أي رقبة، لو أخرج ذكرا مملوكا يعني ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، مسلما أو كافر، يعني قبل أن يأتي التقليل، فيصدق على هذا، يعني هذا هو المعنى المتبادر. وفي احتمال أن تكون هذه الرقبة مقيدة بوصف من الأوصاف، مقيدة بأن تكون مثلا يعني يعني أن بالذكورية أو بالأنوثة أو بكذا إلى آخره، وأن تكون أو أن تكون مسلمة أو كافرة. وقد جاء القيد في هذا بأن في مسألة كفارة ماذا؟ في ماذا؟ في كفارة القتل، تحرير رقبة مؤمنة. فهنا مؤمنة قيد لذلك الإطلاق الذي كان متبادر، فأخرجه من إطلاقه وقيده، حصره في المؤمنين، ولا يصح أن يخرج في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة. هذا يعني من أمثلة الظاهر. ما حكمه؟ قال لك لا يعدل عنه إلا بتأويل، هذا حكم العمل بالظاهر. ما حكم العمل به؟ هذا اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر ويتبادر أحدها إلى الذهن، ما حكم العمل به؟ إذا سمعه المسلم أو سمعه طالب العلم أو سمعه المجتهد، إذا كان وجد نصا من كتاب أو سنة لديه ظاهر، يعني عموم أو مطلق أو نحو كذا، يعني يدل على معنى ظاهر ويحتمل معنى آخر. ما الحكم به؟ ما حكمه من حيث العمل به؟ هل يعمل بالمعنى الظاهر فيه أو يتوقف عن العمل به أو يعني يتركه لوجود الاحتمال؟ قال لك ولا يترك، ولا يعدل، يعني لا يترك، ولا يعدل عنه، يعني إلى لا يعدل عن هذا المعنى الظاهر إلا بتأويل. إذا فيلزمك أيها المجتهد، أيها يا طالب العلم، إذا سمعت حديثا أو آية صحيحة طبعا شروطها هنا شروط، وهذا طبعا لا يكون إلا للمجتهدين، لا يعني يترك العمل بالظاهر، بل لا يصح له أن يعدل عن العمل بالظاهر بل يعمل به حتى يقوم دليل على أنه أريد بذلك اللفظ المعنى الآخر المرجوح، ويكون عندئذ ذلك المعنى المرجوح هو الراجح لوجود الدليل. وعندئذ إذا تركنا العمل بظاهر اللفظ وذهبنا إلى العمل بالمعنى المرجوح يسمى النص أو الدليل أو اللفظ الذي عندنا يسمى عندئذ إيش؟ مؤول. يعني العدول عن الظاهر إلى المعنى المحتمل المرجوح، العدول عن المعنى الراجح اللفظ الظاهر إلى المعنى المرجوح يسمى إيش؟ تأويلا، يسمى تأويلا. وإذا حصل فيه التأويل فيكون اللفظ إيش؟ مؤولا. والتأويل قال لك سيبين لك التأويل هو صرف اللفظ عن معناه أو عن احتماله الراجح الاحتمال المرجوح، وله شروط. هناك تأويل باطل فلا يصح ولا عبرة به، وللتأويل الصحيح شروط، وهي أن يكون اللفظ محتملا، يعني لا يصرف إلى ما لا يحتمل، وأن يكون هناك دليل أو قرينة يعني تصرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح. قال لك ولا يعدل عنه إلا بتأويل. هناك في النص قال ماذا؟ قال وحكمه العمل به ولا يترك إلا بنسخ، إلا بدليل الناسخ. لكن هذا لا يشترط فيه النص، بل قد يكون الدليل صارفا عن المعنى، عن معنى إلى معنى آخر، ويكون من باب البيان كالتخصيص والتقييد. فالتخصيص والتقييد ليس نسخا، ليس نسخا، وإنما هو بيان للمعنى المراد أو لبعض ما احتمله اللفظ. هنا أيضا لا يعدل عن الظاهر، المعنى الظاهر من العموم أو الإطلاق إلى الخصوص أو التقييد إلا بدليل. وإذا عدل عنه بدليل يسمى العدول، يسمى تأويلا، واللفظ عندئذ يكون مؤولا ولا بد من دليل على هذا التأويل. نعم. قال لك ولا يعدل عنه إلا بتأويل، وهو يعني والتأويل هو إقرار، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا. هذا هو التأويل. ما هو التأويل؟ التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المعنى المرجوح راجحا. خذ المثال، في مساق السماء العثر لا بأس، لكن إذا ذكرنا مثالا فيها حديث الجار الذي ذكره الشيخ وغيره، والمثال الذي ذكر أول كذلك. نعم نعم. على كل المثال الذي ذكرناه من قبل في مساق السماء العثر، في مساق السماء العثر ظاهره أن كل ما سقط في السماء ففيه العثر قل أو كثر، تمام؟ هذا ظاهره، لو حمل عليه يكون حمل على ظاهره. لكن لما ورد الحديث الخاص وهو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بيّن أن المراد فيما سقط السماء العشر إذا كان أكثر من خمسة أوسق، عندئذ يكون هذا اللفظ العام مؤول. مؤول مؤول ليه؟ لأنه صرف عن ظاهره وهو العموم إلى معنى آخر، وهو يعني إخراج بعض أفراده لدليل خاص، لدليل خاص. والشيخ وغيره مثلوا به أمثلة كثيرة، له أمثلة كثيرة، ومثلها الجار حديث الجار أحق بسفر، سألت الشفعة الجار أحق بسفر، نعم بسقبه أو بسقبه يعني جواري، هذا الحديث ظاهره ماذا؟ أو ما معنى سقط الجار؟ يعني واحد يصار فيه. فقوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقط، يفهم منه ماذا؟ الجار من؟ الجار يطلق على الملاصق وعلى المقابل وعلى الشريك، وعلى الشريك يعني الشريك الذي يعني لم تفصل حدود في العقار ونحوه، لا لم تفصل حدود بينهما إلى آخره. فكلمة الجار ومنه يعني أجارتنا ببيتي إنك فالح، يعني الجار سواء كان يعني ملاصقا أو بعيدا أو يعني أو مشاركا مخالطا يسمى جار. فالحديث هنا الجار أحق بصرف به يفهم منه أن كل جار له حق الشريك سواء كان شريكا أو ملاصقا أو مقابل. لكن ورد حديث آخر وهو إيه؟ إذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة. إذا صرفت الطرق وحدت الحدود أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا شفعة. إذا بين هذا اللفظ أن قوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصاحبه به المراد به الجار الشريك الذي لم تصرف الحدود ولم يعني الطرق ولم يعني ولم تشقق، يعني ليس بينهما فواصل. فيحمل كلمة الجار الذي يطلق على الشريك وغيره يحمل على